إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 63 بعد 100 من آيات سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جعل بابا من أبوابه، قال يعني باب كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي، أو يعني يريد في كيفية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد في هذا الباب هذه الآية الكريمة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني كيفية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ككيفية الوحي إلى الأنبياء السابقين. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني قبل ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كيفية الوحي والمراد بالوحي أو الإيحاء إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله سبحانه في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إلا وحيا يعني إلهاما، الوحي هو أن يلهمه الله سبحانه وتعالى، أو من وراء حجاب أن يكلمه من وراء حجاب كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى في الطور، وكما كلم الله سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وفرض عليه الصلوات، وكذلك كلم الله تعالى آدم عليه السلام قبل أن ينزل إلى الأرض. فهناك أنبياء كلمهم الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب، يعني لم يروا الله سبحانه وتعالى بأعينهم في الدنيا، ولكن سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الآخرة. والطريقة الثالثة أو الكيفية الثالثة للوحي: أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والمراد بهذا الرسول، الرسول الملكي الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الأنبياء في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، وهو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرسول الملكي الذي كان يأتيهم بأمر الله سبحانه وتعالى هو جبريل عليه السلام. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف كان يأتيك الوحي، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي، قال أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يأتيني على كيفية وأحيانا يأتيني على كيفية أخرى. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. هذه الكيفية الأولى التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني يأتي الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمع له صوتا شديدا مثل صلصلة الجرس. طبعا الأجراس قديما المقصود بها اللي هو الجرس النحاسي الضخم هذا، ويكون له صوت يعني ودوي يعني ضخم وكبير. فيقول صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني يأتي الوحي ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع لكلامه يعني دويا كبيرا وصدا كبيرا مثل صوت الجرس وهو أشده عليه. هذه أشد الكيفيات على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفصم عني يعني فينفصل عني وقد وعيت عنه ما قال. وقالوا لأن الوحي هو عبارة يعني عن اتصال بين الملك وهو جبريل عليه السلام وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشر، فكيفية هذا الاتصال إما أن يكون يعني بأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقترب يعني من الطبيعة الملكية فيكون في ذلك مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العكس أن الملك هو الذي يقترب من الطبيعة البشرية اللي هي الطريقة الثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. هذه الحالة السهلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الملك هو اللي يتغير، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كطبيعته البشرية العادية والملك هو الذي يتحول إلى رجل ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تكون سهلة عليه. لكن الحالة الأخرى التي تكون يعني شاقة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يأتيه الملك بكيفية أو يتصل به الملك بكيفية كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يغيب عن يعني يغيب الرسول صلى الله يخشى عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فالوحي وكيفية مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف كان يأتيك الوحي، قال أحيانا وأحيانا، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. إن الاتصال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشر وبين جبريل عليه السلام وهو ملك يكون يعني بكيفية يقترب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من الحالة الملكية، بأن يتصل به الملك بكيفية معينة فكما ذكرنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يغشى عليه ويثقل بدنه جدا صلى الله عليه وسلم أثناء اتصال الملك به، فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم يصبح مثل المغمى عليه ويثقل بدنه جدا ثقلا شديدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على الناقة تبرك الناقة في الأرض من ثقل بدن النبي صلى الله عليه وسلم، تخر الناقة باركة في الأرض ولا تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه صلى الله عليه وسلم. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وبجواره زيد بن ثابت رضي الله عنه، وركبة النبي صلى الله عليه وسلم عند فخذ زيد بن ثابت، جالسا بجواره وركبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند فخذ زيد بن ثابت، فنزل عليه الوحي يقول فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذي تحت ركبته فما استطعت أن أحبكها، ما استطاع أن يعني يسحب فخذة من تحت رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى خشيت أن ترد فخذي، خشي أن ترد عظامه، يعني تكسر عظامه وتنخلع يعني بعضها من بعض من ثقل يعني ركبة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة. وكان أيضا من علامات الإيحاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية أنه كان يتفصد جبينه عرقا، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يتفصد جبينه عرقا، يعني ولو كانت الليلة شديدة البرد، يعني مهما كانت حالة الجو حتى لو كان الجو في غاية البرودة عندما يأتيه الملك يتفصد جبينه عرقا، يعني يسيل عرقا غزيرا. وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب، وخاصة في هذه الحالة يعني وقت مجيء الوحي إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسيل جبينه عرقا، فكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يجمعن عرقه في قارورة ويتطيبن به، وكان يعني أطيب الطيب العرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصة وقت مجيء الوحي إليه يكون يعني له عرق في غاية الطيب يشعر به كل من حوله. وقال فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يعني ينفصل عنه الملك وقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الذي قاله. والكيفية الأخرى كما ذكرنا أن الملك يتمثل في صورة رجل، وكان جبريل عليه السلام غالبا ما يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، كان دائما يأتي في صورة صحابي كريم هو دحية بن خليفة الكلبي، حتى أن من رأى يحسبه دحية وهو جبريل عليه السلام. وقالوا أن دحية رضي الله عنه كان يعني أجمل الصحابة خلقة، يعني كان أجملهم صورة وأجملهم خلقة، والملائكة يعني يضرب بهم المثل في حسن الخلقة يعني وجمال الخلقة. يعني في قصة يوسف عليه السلام كان يعني أوتي شطر الحسن وكذا، فالنسوة لما رأينا قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني مستقر يعني في عرف الناس يعني أن الملك يعني هو في غاية الحسن والجمال، حتى يعني أجمل الإنسان يعني يشبه بالملك وكذا. فكان جبريل عليه السلام يختار يعني صورة هذا الصحابي ويأتي في صورته رضي الله عنه وأرضاه، فكان جبريل يأتي في صورة هذا الصحابي اللي هو دحية ابن خليفة الكلبي ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون دحية في هذا الوقت في بيته أو في أي مكان آخر أو كذا، ويأتي جبريل في صورة دحية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا دحية بالدال، دحية ابن خليفة دال حاء ياء تأمر. وأحيانا طبعا كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، كما في حديث معروف بحديث جبريل يرويه عمر وأبو هريرة وغيرهما رضي الله عنه. فهذه كيفيات الوحي. وطبعا من الوحي كما ذكرنا الإلهام أو النفس في الروع، النفس في الروع هذا يأتي بمعنى الإلهام، النفس في الروع يعني ينفس في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. و يعني من ضمن هذا النوع اللي هو الوحي اللي هو بمعنى الإلهام من يدخل فيه رؤيا المنام، فرؤيا الأنبياء حق من ضمن كيفيات الإيحاء إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الرؤيا المنامية ورؤيا الأنبياء حق كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه كيفيات الوحي كما ذكرنا، إما عن طريق إرسال جبريل عليه السلام وهذه لها كيفيات كما ذكرنا، وإما عن طريق تكليم الله سبحانه وتعالى للنبي أو لأي نبي يعني من الأنبياء الذين اصطفاهم الله واختصهم بالتكليم ويكون الكلام من وراء حجاب، وإما كما ذكرنا أن يكون يعني عن طريق إلهام من الله سبحانه وتعالى مباشرة أو عن طريق رؤية منامية. فهناك أنواع وكيفيات عديدة للإيحاء. فيقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح وكما أوحى إلى النبيين من بعده. طيب هنا ما سر البداءة بنوح عليه السلام مع أنه قبل نوح عليه السلام كان هناك بعض الأنبياء مثل آدم وشيث ابن آدم وإدريس عليهم السلام، هؤلاء يعني كانوا قبل نوح عليه السلام، ولكن لماذا بدأ بنوح هنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ لأن نوح عليه السلام هو أول رسول، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم رسول، فأوحى الله إليه كما أوحى إلى نوح، يعني لأن نوحا كان رسولا فكان الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كالوحي إلى الرسل، ومنه وأولهم نوح عليه السلام، لأن هناك أنبياء غير رسل وأنبياء أرسلوا. فالذين قبل نوح عليه السلام كانوا قد أرسلوا إلى قوم مؤمنين، يعني كانوا قد أرسلوا إلى قوم مؤمنين يثبتونهم على الإيمان، يعني آدم عليه السلام، وعليكم السلام، آدم عليه السلام أرسله الله تعالى إلى أولاده يدعوهم إلى الإسلام ويثبتهم على الدين وعلى الحق، وأولاد آدم عليه السلام كانوا مؤمنين، وآدم عليه السلام أرسل إلى أولاده، وكذلك شيث بن آدم أرسل إلى يعني إخوته وأولاده وأولاد إخوته وكذا، وهؤلاء كانوا أيضا مؤمنين. وكذلك إدريس عليه السلام كان قبل نوح وأرسل أيضا إلى قوم المؤمنين، لأن البشر ظلوا 10 قرون على التوحيد، 10 قرون، 10 قرون على التوحيد من بعد آدم عليه السلام، استمر البشر 10 قرون على التوحيد، ثم حصل الشرك. كان أول حصول الشرك في قوم نوح، أول حصول الشرك كان في قوم نوح، وكان سبب حصول الشرك هو الغلو في الصالحين، أن قوم نوح كان فيهم بعض الصالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء 5 كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، ولما مات هؤلاء الرجال حزن عليهم قومهم وقالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين وكانوا يذكروننا بالله ويحثوننا على الخير وينهوننا عن الشر وكذا، وحزنوا عليه، فجاءهم الشيطان وسول لهم أن يصوروا لهم تصاوير، يصنعوا لهم تماثيل، يصنعوا تماثيل لهؤلاء الصالحين ويجعلونها في بيوت يعني وكذا، وحتى إذا رأوا صورهم تذكروهم، فبالفعل صنعوا تماثيل لهؤلاء 5 الصالحين وجعلوا يدخلون على هذه البيوت التي فيها تماثيل هؤلاء الصالحين ويقفون أمامها خاشعين يتذكرون الله سبحانه وتعالى ويتذكرون عبادة هؤلاء الصالحين وما كانوا عليهم من الخير وكذا. فجاء الأبناء بعد ذلك صاروا يرون آباءهم يدخلون على هذه الغرف التي فيها التماثيل ويقفون أمامها خاشعين متأملين وكذا، فتطور الأمر إلى أن عبدوهم، كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان يعني كيفية حصول الشرك أول ما حصل في الأرض. فحصل الشرك وبدأوا يعبدون هؤلاء ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام لدعوة قومه الذين أشركوا بالله تعالى وينهاهم عن الشرك ويأمرهم بتوحيد الله. فكان نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى توحيد الله. فلهذا جاء أيضا في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة عندما يطول وقوفهم وانتظارهم ينتظرون أن يقضي الله تعالى بينهم، ويطول الانتظار فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح، فعندما يذهبون إلى نوح يقولون يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، يقولون يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض وسماك الله في كتابه عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه السلام: لست لها إني سألت ربي ما ليس لي به علم، لست لها إني سألت ربي ما ليس لي به علم، اذهبوا إلى إبراهيم. ثم يذهبون إلى إبراهيم إلى آخر القصة. فالشاهد أنهم يقولون له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهله. ومن هنا يأتي الكلام على مسألة تعريف النبي وتعريف الرسول. هناك أنبياء وهناك رسل، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يعني الرسل هم بعض الأنبياء، الأنبياء يعني أكثر و يعني أكثر عددا، يعني دائرتهم أكبر. ومن بين الأنبياء بعض الأنبياء أرسلوا فصاروا أنبياء ورسلا في نفس الوقت. فهناك يعني عدة أقوال في كيف التفريق بين الرسول والنبي. فهذا قول منها، يعني من هذه الأقوال، أن النبي هو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين، النبي هو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين يدعوهم إلى الإيمان، وهم أصلا مؤمنون، وهو أرسل إليهم لتثبيتهم على هذا الإيمان وتعليمهم ما يجهلون ووعظهم وتذكيرهم. مثل ما يكون مثلا العالم مثلا في المسلمين، كل عالم مسلم وهو مع قوم مسلمين يعلمهم الدين وينصحهم ويذكرهم بالله ويعظهم وكذا. فكذلك كان الأنبياء هؤلاء يعني يرسلون، لكن طبعا الأنبياء يعني كأنهم علماء، لكن يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى، ليسوا مثل العالم الذي لا يوحى إليه وليس معصوما يعني وليس يوحى إليه، وإنما الأنبياء كأنهم علماء ولكن يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى. والأنبياء يكونون معصومين من كبائر الذنوب، معصومين من كبائر الذنوب، ولا يقرون على الخطأ. يعني لو حصل أن أخطأ أو كذا فإنه لا يقر على الخطأ، الوحي يأتيهم ويصوب لهم، يصوب لهم، ولا يقرون على اجتهاد مثلا يخطئون فيه أو كذا. فالمقصود أن الأنبياء يرسلون إلى قوم مؤمنين، وأما الرسل فيرسلون إلى قوم مشركين يدعونهم إلى الإسلام. وهناك قول آخر أن الرسل هم كل نبي أوحي إليه بشرع جديد، وأن النبي هو الذي يأتي بشرع من قبله، يعني ليس معه شريعة جديدة، وإنما جاء بنفس شريعة رسول سابق عليه. يعني أحيانا يرسل الله تعالى رسولا ومعه شريعة جديدة وفيها تغيير يعني في الأحكام والحلال والحرام وكيفيات العبادات وكذا، فيأتي رسول ومعه شريعة جديدة، ثم بعد ذلك يأتي بعد هذا الرسول عدد من الأنبياء يبلغون نفس شريعته، نفس شريعته، إلى أن يأتي رسول جديد فينسخ الشريعة السابقة ويأتي بشريعة جديدة. فالرسل هم الذين جاءوا بشرائع جديدة، والأنبياء هم الذين أرسلوا بشرائع الرسل السابقين عليهم. وكذلك قول آخر أن النبي هو الذي لم يؤمر بالبلاغ، رأي أن الأنبياء لم يكونوا مأمورين بالتبليغ، يمكن أن يبلغوا ولكن ليسوا يعني ملزمين من الله سبحانه وتعالى بالتبليغ، وإنما كانوا يعني بشرا يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى، ويأتيهم الملك ويأتيهم الوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن لم يأمرهم الله تعالى أن يبلغوا الناس وأن يدعوا إلى ما أوحي إلى يعني إلى الشيء الذي أوحي به إليهم. لكن الرسل أمروا بالبلاغ، الرسل هم الأنبياء الذين أمروا بالبلاغ. وعلى هذا الرأي يعني يقولون إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يعني رأي هذا الفريق من العلماء الذين يقولون الأنبياء هم الذين لم يؤمروا بالبلاغ، يقولون إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه سورة إقرأ لم يكن مأمورا بالبلاغ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل وأوحي إليه وأنزل عليه القرآن، لكن لم يكن مأمورا بدعوة غيره وبتبليغ هذه الرسالة، إلى أن أنزل الله تعالى عليه سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فهنا أمر بالإنذار، قم فأنذر، فأمره الله تعالى أن ينذر الناس وأن يدعو إلى ما كلف به، فحينئذ صار رسولا. فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظل فترة نبيا ثم بعد ذلك صار رسولا. يقول مثلا الخضر عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، يعني كان في زمن موسى عليه السلام ويوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس مأمورا أن يبلغ هذه الشريعة التي معه إلى أحد، وإنما معه شريعة خاصة به، يعني كان يوحى إليه بها من الله سبحانه وتعالى، وكان غير مأمور بتبليغ هذا الذي معه إلى أحد، بينما موسى عليه السلام كان رسولا مأمورا بالتبليغ وهكذا. ورأي آخر يقولون الرسول هو الذي معه كتاب، والنبي هو الذي ليس معه كتاب، إلى غير ذلك يعني من الأقوال، وكلها اجتهادات من العلماء في كيفية يعني التفريق بين النبي والرسول. لكن على كل حال يعني تفصيل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي يعني اجتهادات من العلماء في كيفية التفريق بين النبي والرسول. ويلاحظ يعني أنه في القرآن الكريم أحيانا يأتي وصف الأنبياء بأنهم أرسل إليهم، يعني يأتي وصفهم بأنهم أنبياء وأنهم أرسلوا أيضا، فيقول الله سبحانه وتعالى مثلا في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان شبهات في القراءة التي يقرأها فيشكك الناس فيما يتلوه عليهم هذا النبي، ويحصل شبهات للناس يعني يلقيها الشيطان في ما يتلوه الأنبياء والرسل من الوحي الذي يحيه له. الشاهد يعني أن الله تعالى قال: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، فهذا معناه أن النبي أرسله الله والرسول أرسله الله، يعني المقصود. لكن طبعا يعني هناك كيفية الإرسال كما ذكرنا فيها اختلاف على حسب هذه الآراء العديدة. من يعني أكمل الأحاديث ويعني أكثر الأحاديث تفصيلا في شأن الأنبياء والرسل وبيان عدد الأنبياء وعدد الرسل وعدد الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ونبذة عن هذه الكتب التي أنزلها الله، أجمع حديث في هذا وأكمل حديث في هذا هو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حيث سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة. أبو ذر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء وعدد الرسل وعدد الكتب، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف له هذه الكتب السابقة وما الذي كان فيها وكذا. وهذا الحديث يعني رواه ابن حبان في صحيحه، والإمام أحمد أيضا روى جزءا من هذا الحديث لأنه حديث طويل، روى الإمام أحمد يعني جزءا منه، وله روايات عديدة وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه كثير من العلماء. والإمام كثير رحمه الله أورد الحديث يعني نقرأه أو نقرأ يعني شيئا منه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ساق الإسناد إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه. قل دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: الصلاة خير موضوع، يعني أفضل أفضل شيء وضع يعني أفضل عمل يعني أن أنزله الله ووضعه الله وجعله الله لعباده هو الصلاة. فاستكثر أو استقل، قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله أو وجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي المؤمنين أفضل؟ طبعا موضوع مسألة يعني أي الأعمال أفضل تكلمنا عنها أكثر من مرة من قبل، وقلنا إن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال أي العمل أفضل، وأحيانا يقال أي الإيمان خير، أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، أي العمل أحب إلى الله، يعني كان يسأل نفس هذا السؤال بصيغ عديدة، وكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم يتنوع، يعني ما كان دايما يجيب نفس الجواب. يعني مثلا ابن مسعود سأله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وابن عمر سأله أي العمل أفضل أو أحب إلى الله؟ قال سرور تدخله على مسلم. وهكذا يعني كانت تتنوع إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أبو ذر سأل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل. وقلنا يعني أن تنوع الأجوبة على حسب يعني حال السائلين وحسب الزمان والمكان وكذا، أن يكون العمل أفضل، قد يكون العمل أفضل بالنسبة لشخص معين يكون الأفضل بالنسبة له، يعني طبعا بعد أداء الفرائض إذا أراد أن يتنفل ممكن شخص يكون الأفضل له أن يتنفل بالصلاة، وشخص الأفضل له أن يتنفل مثلا بالصدقة والإحسان إلى المسلمين، وشخص الأفضل له أن يتنفل بكذا أو كذا، على حسب يعني حال الإنسان وحسب يعني ظرف الوقت والمكان وكذا تتنوع الإجابة. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات. قلت يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. يعني سأل أي العمل أفضل؟ قال له الصلاة، قال في البداية خالص قال يعني الصلاة خير موضوع وكذا، بعدين هو سأل هنا أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت يعني طول القيام، طول القيام يعني الصلاة التي يطول القيام فيها هذه أفضل. وحتى هذه المسألة برضو تنوعت فيها إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثلا معاذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، لما معاذ طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذن أكثر السجود حتى تكون رفيقي في الجنة. فكان معاذ رضي الله عنه يعني إذا صلى بالليل يكثر الركعات، يصلي ركعات كثيرة جدا ويقصر القراءة حتى يكثر السجود. يعني مثلا ممكن واحد يصلي في الساعة مثلا 50 ركعة، وممكن واحد يصلي في الساعة ركعتين، فهذا سجد مثلا 4 سجدات والثاني سجد مثلا 100 سجدة، لكن اللي صلى في الساعة ركعتين أطال القيام وهكذا، فكله خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الإجابة لعلمه صلى الله عليه وسلم أن حال الناس يعني يتفاوت، وأن بعض الناس ممكن يكون أسهل عليه أن يطيل القيام ويقرأ قراءة طويلة، وآخر يكون الأسهل عليه أن يصلي ركعات كثيرة ولكن خفيفة وكذا، فكله خير. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي الصيام أفضل؟ قال فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة. أفضل الصيام أفضل صيام الفريضة يعني رمضان، وعند الله أضعاف كثيرة، الله تعالى يعني يضاعف الأجر للصائم. قال قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده أو من عقر جواده وأهريق دمه. الذي عقر جواده يعني قطعت أرجل جواده وأهريق دمه. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. بالنسبة للعتق الذي يريد أن يعتق رقبة فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذه يكون عتقها أفضل. قال قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل وسر إلى فقير. الصدقة تكون أفضل عندما يكون الإنسان مقلا، يعني وتكون الصدقة تجهده، يعني إنسان ماله قليل مثلا، هو كل يعني ما يملك مثلا $100 تصدق مثلا بهذه $100 وهو أحوج ما يكون إليها، فأجهدته هذه الصدقة وشقت عليه، يعني اضطرته إلى أن يقتصد في طعامه أو شرابه أو يعني يضيق على نفسه وكذا، فهذه الصدقة يكون أجرها أفضل، بخلاف مثلا شخص موسر وتصدق بصدقة من ماله الكثير فما أثرت فيه ولا شعر يعني بأي يعني تضييق على نفسه أو كذا أو تأثير لهذه الصدقة. فجهد من مقل وسر إلى فقير، وأيضا صدقة السر تكون أفضل من صدقة العلاني. قال قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ يعني أي آية يعني هي أعظم ما أنزل عليك؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر وما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. يعني سعة كرسي الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الله سبحانه وتعالى يتسع للسماوات والأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن السماوات السبع إذا يعني وضعت في كرسي الله سبحانه وتعالى تكون مثل حلقة ألقيت في فلاة، حلقة كده من الحديد وألقيتها في الصحراء. يعني ما نسبة يعني هذه الحلقة إلى نسبة إلى الصحراء؟ يعني لا شيء. فكذلك السماوات السبع يعني تكون يعني في صغرها بالنسبة إلى كبر عرش الله سبحانه وتعالى وكبر كرسي الله مثل الحلقة التي ألقيت في الصحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني كذلك الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. ومر بنا أن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لآية الكرسي قال الكرسي موضع القدمين، يعني هو كالمرقاة إلى العرش، بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني مثل المرقاة الدرجة يعني التي يصعد منها وكذا، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فابن عباس قال الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى وهو بين يدي العرش مثل المرقاة، المرقاة لدرجة السلم يعني أو كذا، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والسماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. هنا يأتي بقى موضع الشاهد من الحديث، كل ما فات هذا يعني كان مقدمة، ثم تأتي الأسئلة عن الأنبياء والكتب وهي المتعلقة بموضوع الآية التي معنا. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء؟ قال 124,000. عدد الأنبياء، هنا سأل عن عدد الأنبياء، كم الأنبياء؟ قال 124,000، 124,000 نبي، هذا عدد الأنبياء 124,000، يعني 124,000 نبي بعثهم الله سبحانه وتعالى من لدن آدم عليه السلام، أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الرسل من ذلك؟ يعني من بين 124,000 نبي كم الرسل منهم؟ قال 313. 313 جم غفير كثير طيب. جم غفير يعني جمع غفير وكثير وطيب. قال قلت فمن كان أولهم؟ يعني من كان أول الأنبياء اللي هم 124,000 نبي إذن الأنبياء كما ذكرنا 124 ألف نبي، والرسل 313 رسولا. وفي رواية أخرى يعني جاءت عدة أحاديث في عدد الأنبياء والمرسلين، ففي بعضها وعدة المرسلين كعدة أهل بدر، وعدة المرسلين كعدة أهل بدر مثل عدد أهل بدر. وفي بعضها 314 كما ذكرنا في بعض الروايات وعدة المرسلين كعدة أهل بدر. فإذن الأنبياء كانوا 124 ألف نبي، والرسل 313 رسولا. قال: قلت فمن كان أولهم؟ قال: آدم. من كان أولهم؟ قال: آدم. آدم هو أول الأنبياء. قلت: أنبي مرسل؟ نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبيلا، أي سواه عيانا ومقابلة، سواه قبيلا يعني خلقه الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده سبحانه وتعالى، سواه الله تعالى قبيلا، خلقه الله تعالى بيده يعني سبحانه وتعالى، ونفق فيه من روح. طبعا هنا مسألة الإشكال اللي هو يعني لما سأله عن آدم أبو ذر، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي المرسل؟ قال: نعم. كيف نوفق بين هذا وبين الحديث الآخر الذي فيه أن نوحا هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض؟ فقلنا التوفيق أن آدم هو أول نبي أرسل، يعني أرسل إلى مؤمنين، يعني بمعنى الإرسال العام إلى يعني إلى مؤمنين، فهو أول نبي أرسل إلى قوم المؤمنين هو آدم عليه السلام. ولكن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يعني أول رسول أرسل إلى قوم المشركين يدعوهم إلى التوحيد، هو نوح عليه السلام. فهذا يعني التوفيق بينه. قال: ثم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون، آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بقلم، ونوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة سريانيون، كانوا يعني يتكلمون باللغة السريانية، وهم آدم وشيث ابن آدم وخنوخ، وقال وخنوخ وهو إدريس، يعني نفس النبي الكريم إدريس له اسمان، يعني يقال له إدريس ويقال له خنوخ، وهو أول من خط بقلم، أول نبي يعني كتب بالقلم، ونوح. فهؤلاء الأنبياء الأربعة السريانيون، فهؤلاء الأربعة السريانيون عليهم السلام. قال: وأربعة من العرب، من بين الأنبياء، قالوا: أربعة من العرب، هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر. هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى. إذن أنبياء العرب أربعة، من هم؟ هل تحفظهم؟ شعيب وهود وشعيب وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى. أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى. وأول الرسل آدم وآخرهم محمد. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كتابا أنزله الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. عدد الكتب التي أنزلها الله تعالى، قال: 100 كتاب و4 كتب. أنزل الله على شيث 50 صحيفة، الكتب التي أنزلها الله تعالى 104، منها 50 كتابا على شيث. طبعا الكتاب يعني قد يطلق، ليس بالضرورة أن يكون يعني كتابا كبيرا، الكتاب يطلق يعني حتى على رسالة ولو كانت من صفحة واحدة أو كذا يقال لها كتاب. فشيث عليه السلام أنزل الله تعالى عليه 50 كتابا، أنزل الله تعالى عليه 50 كتابا، وعلى خنوخ 30 صحيفة. خنوخ اللي هو إدريس عليه السلام أنزل الله عليه 30 كتابا، وعلى إبراهيم 10 صحائف. إبراهيم عليه السلام أنزل الله عليه 10 صحائف، كده كم العدد؟ 50 وعلى شيث، و30 على إدريس، و10 على إبراهيم. وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف، موسى عليه السلام قبل التوراة أنزل الله عليه 10 صحف. وطبعا قال: والإنجيل والزبور والفرقان، فبالإضافة إلى التوراة، لأنه قال 10 صحف قبل التوراة، بالإضافة طبعا إلى التوراة أنزلت على موسى، ثم الإنجيل والزبور والفرقان. الفرقان هو القرآن، كده المجموع 104، 50 على شيث، و30 على إدريس، و10 على إبراهيم، و10 على موسى قبل التوراة، ثم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم بعد ذلك الحديث في الحقيقة طويل، ولكنه يعني مهم جدا يعني، وفيه فوائد عظيمة. بعد ذلك أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت صحف إبراهيم، ثم سأله ما كانت صحف موسى، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا مهمة. وإن شاء الله في الدرس القادم، حتى لا نطيل عليكم، نكمل قراءة هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله أيضا تفسير الآيات الكريمة التي تلوناها في هذا الدرس إن شاء الله. طيب، إذا كان لديكم سؤال في حدود يعني ما أخذناه اليوم إن شاء الله، تفضل تفضل. نعم، كيف؟ لا، هو في الحديث ما عد من العرب. نعم، طيب، نعم، أحسنتم. طيب، هذا السؤال الأول. أخونا يسأل يعني عن إسماعيل عليه السلام، يقول إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب، ومع ذلك ما ذكر في هذا الحديث على أنه من الأنبياء العرب. فالجواب أن إسماعيل عليه السلام يعني هو في الأصل غير عربي، وإنما تعلم العربية، تعلم العربية يعني، لكن هو في الأصل غير عربي، يعني كان يتكلم بلغة أبيه إبراهيم عليه السلام. وأبوه إبراهيم عليه السلام يعني قيل أنه كان يتكلم السريانية والعبرانية، فكان إسماعيل عليه السلام وفي الأصل كان غير عربي، ولكن لما وضعه يعني أبوه إبراهيم عليه السلام وضعه في مكة، هو وأمه هاجر، فتعلم إسماعيل العربية من جرهم، من قبيلة جرهم، قبيلة عربية جاءت يعني وسكنت بجوارهم، فتعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربية، اللغة العربية، وتزوج بامرأة منهم من العرب. فلذلك يعني العرب هم ذرية إسماعيل، يقال لهم العرب المستعربة، يعني الذين يعني تعربوا بعد أن لم يكونوا عربا. نعم، أيضا هنا يعني سؤال عن يوسف عليه السلام، هو من بني إسرائيل ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل أو يعني قال صلى الله عليه وسلم أول رسول من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، فأيضا يعني يجمع يعني بينهم بطريقة من طرق الجمع، فيقال مثلا إما أن المقصود أول رسول يعني أوحي إليه بشرع جديد أو أتى بالشريعة الجديدة، وأما يعني يعني إسرائيل ويوسف عليهم السلام وكذا كانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام، يعني كانوا على نفس شريعة إبراهيم، ولكن أول من جاء بالشريعة الجديدة إلى بني إسرائيل هو موسى، فأول رسول يعني أرسل بشريعة جديدة أو أول رسول يعني أنزل عليه كتاب في بني إسرائيل أو نحو ذلك. تفضل تفضل. يبعث الموتى. نعم نعم أيوة نعم. هنا أخت تسأل عن عيسى عليه السلام وإحياء الموتى ومسألة يعني ادعاء النصارى صلب عيسى عليه السلام، فطبعا الجواب أن عيسى عليه السلام وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بأنه يحيي الموتى بإذن الله، وهذا مذكور يعني في سورة آل عمران وفي المائدة وفي غيرها، وأن عيسى عليه السلام يحيي الموتى، تبرئ الأكمه والأبرص، وفي سورة المائدة وإذ تخرج الموتى بإذني، يخرج الموتى بإذن الله، وفي السورة الأخرى أنه يحيي الموتى بإذن الله، فهو يحيي الموتى أو يخرج الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو كان يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان أيضا من معجزاته عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، يخلق من الطين كهيئة الطير يعني يصنع من الطير من الطين تمثال الطائر أو صورة الطائر فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، يصبح طائرا بإذن الله تعالى ويطير وتدب فيه الحياة، وهذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله عز وجل، فيعني هو المحيي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، ولكن عيسى عليه السلام هو مجرد يعني واسطة أنه يحييهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ومجرد يعني واسطة عندها يحيي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الموتى ويجعل عيسى سببا في إحيائهم، يعني مجرد سبب في إحياء هؤلاء الموتى، ولكن المحيي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة صلب عيسى عليه السلام طبعا تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس الماضي، والله سبحانه وتعالى وضح هذا الأمر في كتابه الكريم وقال سبحانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالقصة يعني كما ذكرنا أنهم أرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام ويصلبوه، وكان عيسى عليه السلام مختفيا منهم لأنهم كانوا يريدون قتله، فاختبأ عيسى عليه السلام من أعدائه وكان جالسا في بيت مع أصحابه، واليهود ذهبوا إلى الرومان وحرضوهم على قتل عيسى عليه السلام، وجاء الرومان ومعهم اليهود وحاصروا البيت الذي فيه عيسى عليه السلام وأصحابه، فعيسى عليه السلام قال لأصحابه أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة، فقال أصغرهم، أصغر واحد من الحواريين أصحاب عيسى وكانوا 13 رجلا، فقال أصغر واحد منهم قال أنا، فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، وجاء جبريل عليه السلام والملائكة ورفعوا عيسى من سقف البيت، انفتح يعني طاقة كذا في سقف البيت وحملوا عيسى عليه السلام ورفعوه، وألقى الله عليه النوم يعني أصابه النعاس والنوم، وجاءت الملائكة وحملوه وصعدوا به من سقف البيت، وألقي شبه عيسى عليه السلام على واحد من الحواريين من أصحابه، فلما اقتحموا الدار ودخلوا فوجدوا هذا الشاب وإذا به كأنه هو عيسى، فأخذوه وعذبوه وصلبوه على الخشبة وقتلوه، وهم يحسبون أنهم قتلوا عيسى، وهم في الحقيقة ما قتلوا عيسى ولا صلبوا عيسى، وإنما قتلوا هذا الشبيه، وعيسى عليه السلام رفعه الله إليه كما بيّن في كتابه الكريم. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.